والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما نهى الله عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبا، ان رضيها امسكها، وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه المتبعين. أما بعد، هذه جملة أحاديث تتعلق بما نهى الله عنه البيوع، بالبيوع منهي عنها. ذكر المؤلف من الجملة يعلمها المؤمن ويبتعد عنها. والله جل وعلا إنما ينهى عباده عما يضرهم ويأمرهم بما فيه مصلحتهم، هو الحكيم العليم جل وعلا فيما يأمر به وبما ينهى عنه. فأوامره على المصلحة والخير والحكمة، ونواهيه كذلك. ومن ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المنابذة والملامسة في البيع. والمنابذة والملامسة فيها غرض، ولهذا نهي عنها. والمنابذة معناه يقول: أي ثوب نبذته إليك هو عليك بكذا، أو أي ثوب نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا، أو أي عباءة أو أي إناء أو ما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، لأن في غرض، ما قلبه من غرض إيه؟ يعني البيع يحتاج نظر تأمل حتى لا يقبل، حتى لا يشتري إلا على بصيرة. فإذا قال: أي ثوب نبذته إليك، طرحته إليك، أو طرحه لك فلان، أو نبذته لك فلان، أو أي ثوب لمسته أو لمسه فلان الملامسة هو عليك بكذا، لا يصح، لما فيه من غرض وعدم التثبت في الأمر. والله سبحانه أعلم بمصالح عباده وأرحم بهم من أنفسهم، فلمن رحمته لهم ويسر إليهم أن نهاهم عما يضرهم. فالمشتري ينظر ويتأمل النبي حتى يقدم على بصيره. فلهذا نهي عن الملامسة والمنابدة بما فيها من الغرض والجهالة والإقدام على غير بصيرة. وهكذا في الحديث الثاني عن أبي هريرة في نهي عن خمسة أشياء: عن تلقي الركبان، وعن بيع بعضهم على بعض، وعن بيع الحاضر البالي، وعن التناجش، وعن التصريح مثل التحيين، تحيين اللبن عام يسمونه حيا محينا مصره. تلقى الركبان لان فيها غرض على القادمين خداعا لهم فلا يتلقون الركبان الذين يقدمون بالميرة بالتمر بالحبوب بالدهن بغير ذلك لا يتلقيهم الشراء منهم الطريق يعني يخدعهم في الغالب يخدعهم بالسعر الردي والسعر كذا والسعر كذا يخدعهم فلا يتلقون فإن تلقي وباعوا وقدموا البلد فلهم الخيار إذا رأوا أنهم مقبولون كما جاء في الحديث الصحيح حتى يتلافوا ما ظلموه وهذا من رحمة الله أيضا بالوافدين والقادمين حتى لا يخدعهم أهل البلد وينبغي لهم أن لا يبيعوا عليهم من يقبلون حتى يقدموا البلد وحتى ينظروا في الأسواق حتى لا يخدعوا فإن باعوا ثم هبطوا الأسواق ووجدوهم مغبونين فلهم خيار والثاني لا يبيع بعضهم على بيع بعض وهذا لأنه يشبه الشحنة بين الناس والبغضاء فلا يجوز أن يبيع بعضهم على بيع بعض فإذا باع الإنسان سلعة مثلا على أخيه بمئة ريال فلا يوجد شخص آخر يقول له أنا بعطيك إياها بتسعين ريال حتى يبيع على بيع أخيه حتى يهون لأن هذا يكسب الشحناء والعداوة دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وهكذا لا يشتري على شرائه يروح البائع وما باخذها بأحسن من فلان أو عطيها بثمن فلان يهون عن بيع على فلان ويبيع عليه كذلك هذا ما يسبب الشحناء والبغضاء الإسلام جاء بالدعوة إلى تحاب الله والتعاون على الخير والألفة عدم التهاجر والتباغض ولهذا الحديث الآخر لا تحاسبوا ولا تهاجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبعوا على ما يبغض وكونوا عباد الله إخوانا والثالث أن يعمل الحاضر البادي إذا قدموا بالميرة بالتمر بالحبوب بالدهن غير ذلك ما يقدمه الدوادي لا يبيع لهم الحاضر خلي يبيعونهم هم يتولون البيع حتى يكون ذلك أرخص للناس وارفق بالناس لا يقول ان لا ابيع لكم حتى يشدد على الناس في التسعير يغلي عليهم لا يدعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض فلا يبيع للبوادي القادمين بالسلع وان كانوا غير بوادي اذا قدم بالابل او بالبقر او بالدهن او بالحبوب في السوق قدم مثلا من الوالي الى الديار من الخارج من الحوطه الى الديار الى مكه الى غير مدينة يبيعون سلعهم لا يقوم الحاضر يبيع لهم وأنا أتولى لهم البيع لأن هذا يضر الناس الحاضر يعرف الأسعار معرفة تامة ربما شدد على الناس فبل يدع البادي القادم هو اللي يتولى البيع بما قسم الله له الرابعة ولا تناجش هو يزيد في السلعة وما يزيد الشراء هذا يزيد وهذا يزيد وما قصده الشراء قصده بينفع البائع حتى يزيد الثمن أو قصده بيؤذي المشتري إذا كان يعرف أن هذا بيشتريها أراد يغليها عليه أو يعبث ما له شغل يعبث يلعب ما يجوز هذا لا يزيد إلا إذا كان بيشتري أما قل يزيد هو مشاري لا يجوز لأن هذا يضر الناس يضر المشترين يصدقونه ويزيدون مثل ما زاد يحسبونه صالح فلا يزيد إلا إذا كان له نية الشراء أما بنية الخداع وإيذاء المشترين أو نفع البايع هذا لا يزيد والخامسة ولا تصر الإبل والغنم وهكذا البقر لا تصفى والتصفية كون يخلي فيها لبن وجبة أخرى حتى يظن المشتري أن منها واجب. إذا جبي بها الصبح قضى لمن الليل مع لبن الصبح، حتى يصير لبن كثير يقول هذا لبن الصبح، يكذب عليهم هذا لبن الصبح، فيشترون على لبنها كثير وخادعهم. هذا يقال لها التصلية، يسميها بعض العامة التحيين حين. فإذا اشترى تبين له أنها مصرات له الخيار، ثلاثة أيام تبين له أنها مصرات يردها وصاع من تمر عن اللبن اللي حلب منها اللي دخلت عليه به، ردها وصاع من تمر بدل ما بدل اللبن الذي أخذه من حين دخلت عليه. جعل لها خيار ثلاثة أيام، لأن قد تغير لبنها، فإذا صار ثلاثة أيام قد يرجع لبنها إلى حالته الأولى إذا كان صادقا. فإن اعترف أنها مصريها فلا يحتاج، رد في الحال، له خيار رد في الحال ما يحتاج. نعم، وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما نهى الله عنه من البيوع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. قبل قيل إنه كان يبيع الشارف، وهي الكبيرة المسنة بنتاد الجنين الذي في بطن ناقته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى الباعي والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر أو تصفر. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق ببعض البيوع التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيها من الغرض والخطر. والشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فالأول عن النبي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وهذا البيع يبتاعها من الجاهلية، وهو يفسر بأمرين. أحدهما أنه يبيع الناقة إلى أجل مجهول، فيبيع هذا البعير أو هذه الناقة إلى أن تنتج الناقة الفلانية ثم ينتج لبطنها، فهو معناه إلى أن تلد هذه الناقة ثم تحمل البكرة لولدتها وتنتج. هذا أجل ما لا يدرى متى ينتهي ولا يدرى متى يحصل، وهو جهل كبير. هذه الصيغة صيغة المجهول تنتج، ومرادها صيغة الفاعل بمعنى تنتج، لكنها جاءت عن العرب بصيغة المجهول تنتج. ويبيع الناقة إلى أن تنتج الناقة المعينة ما في بطنها، ثم ينتج الذي في بطنها بعد ذلك. وهذا جاء أجل المجهول. وفي الأصل في الحال الثاني كان يبيع الناقة الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي يعطي ناقته، يصير الثمن معدوم مجهول. وهذا أيضا كما لا يجوز، لأن الغرض منهي عنه، وهذا غرض عظيم، من يبيع ناقة موجودة بنتاج من جنين في بطن أمه حتى نفس الحمل المجهول كيف بنتاجه. والصور تصل أربعة كلها من هي عنه. الصورة الأولى أن يبيع الناقة إلى أن تنتج الناقة الأخرى، هذا أجل المجهول. الصورة الثانية أن يبيعها إلى أن تنتج ثم ينتج لبطنها، هذا أشد في جهالة. الصورة الثالثة أن يبيع الناقة في نتاج ناقة أخرى، ناقة أخرى. والرابعة أن يبيعها في نتاج النتاج، هو أشد في الجهالة والغرض. والحديث الثالث والثالث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لا يبيع حتى يبدو صلاحها، كأن العاهة يطلق حتى تزهي، لما تزهي قال تحمار وتصفار. ثم بين العلة، أن أرأيت لمنع الله الثمرة لم يستحل أحدكم مال أخيه، فلا يبيع ثمرة النخل إلا إذا بدا صلاحها، ولا ثمرة العنب إلا إذا بدا صلاحها، ولا الزرع الذي اشتد واستوى، لكن بشرط البقاء. أما إذا باع الزرع ليحصد في الحال أو باع الثمرة تقطع في الحال بسر فلا بأس لعدم الغرض. أما إذا باعها وهي توها فلا تبقى في رؤوس النخل حتى تستوي، هذا لا يجوز، لأن قد يعتريها عارف، قد يصيبها عارف، فلا تباع حتى يبدو صلاحها، حتى تعين شفها رطب تعمل العاه. وهذا معنى حتى تزي الحمار وتصفار، يعني يغير لونها حتى يوجد فيها رطب، فبهذا تعمل العاه ولا باس في هذه الحاله ان يبيعها، والمشتري يحل محل البائع ياخذ الرطب يوم بعد يوم حتى ينتهي على عاده الناس. ثم اذا باعها قبل ان تستوي فلا يجوز، لانه في هذه الحاله معرض للخطر، قد تنزل بها عاهه فينم. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما نهى الله عنه من البيوع، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وعن ابن مسعود أما بعد، هذه الحديث في بيان بعض البيوع التي نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيها من الغرض أو الغبن على البائع أو المشتري، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن كل ما يضر المتبايعين أو يوقعهما في الغرض أو في الربا. حديث ابن عباس: نهى عليه الصلاة والسلام تلقى الركبان ما يبيع حاضر لباد. تلقى الركبان لأنه قد يسبب غلطا على البائعين، قد يخدعون، قد يشترى منهم شيء بأقل من قيمته فيحصل عليهم ضرر، لأنهم لا يعرفون الأسواق، فيتلقاهم قبل أن يهبطوا الأسواق فيخدعهم ويشتري منهم برخص. ولهذا نهى الله عن تلقى الركبان. تقدم حديث ابن هريرة عن تلقي الجلب، وأمر أن يتركوا حتى يهبطوا الأسواق. وجعل لهم الخيار إذا هبطوا الأسواق فلهم الخيار. العلماء يعني إذا هبطوا الأسواق ورأوا أن هناك غبنا فلهم الخيار لأنه غبنهم. فإذا سمع بأن قد جاء ناس يبيعون قطط أو تمر أو إبل أو غنم فذهب يتلقاهم قبل أن يصلوا فهم الخيار إذا غبنوا، لو وصلوا الأسواق وعرفوا أنهم غبنوا فلهم الخيار. فهذا من أجل دفع الضرر عن البائعين. وأما بيع الحاضر للبادي فهذا دفع الضرر عن المشتري، يعني إذا تولى الحاضر للبادي أغلى الأسعار وشق على المبتاعين على المشترين، يعني يعرف الأسعار وربما دقق عليهم وشدد عليهم إذا كان سمسارا، والسمسار هو الدلال. فلا يبيع الحاضر للبادي، إذا قدموا يبيعون بنفسهم لا يتولى الحاضر البيع لهم ولا يبيعون بأنفسهم، لكن لما يستشيروا يستشيروا الحاضر في بيع لا بأس، أما أنه هو الذي يتولى البيع والسمسار فلا. والحكمة في ذلك أنه يضر المشترين لأنه يعرف الأسواق ويعرف ثمن المبيعات، فلا يكون فائدة للناس من هذا الجلب، والجلب ينفع الله به الناس إذا باعوا بأنفسهم يكون أرخص من بيعه الحاضر، ينتشر الرخص في الأسواق وتنزل الحاجات التي تجلب بسبب هؤلاء. فإذا تولى الحاضر بيع لبيعه شدد ودقق في الحساب فلم تكن فائدة لأهل البلد من هذا الجلب. والحديث الثاني حديث ابن عمر في النهي عن بيع المزابنة، والمزابنة يباع الشيء الذي في رؤوس النخل أو الزروع التي لم تحصد أو العنب بأشياء موجودة نخيلة، ولهذا قال يبيع ثمر الضحايا كان نخلا بتمر كيل، وإن كان زرعا بتمر بغنى، وإن كان زرعا بكيل طعام، وإن كان فاكهة العنب مثلا بزبيب كيلة والكرب، فلا يباع هكذا لأنه يحصل التماثل. فالحب المكيل والتمر المكيل والزبيب المكيل ما يتماثل مع الموجود في رؤوس النخل وفي الزرع، ليكون بينهم مخالفة وتفاوت، والشيء لا يباع مثل إلا مثل مثل سواء بسواء، فلا يباع التمر بالتمر إلا مثل مثل، ولا يباع الحب بالحب مثل إلا مثل مثل، ولا يباع الزبيب إلا مثل مثل. فلهذا يقال لها مزابنة الزبن والدفع، وأن يبيع شيئا مجهولا بشيء معلوم هذا ضابط، أن يبيع شيئا مجهولا من الدبغيات بمثله معلوما فيحصل بهذا تحقق التماثل أو جهل التماثل، تحقق التفاضل أو جهل التماثل، فلا يصلح. لا يباع شيء من الحبوب بمثله إلا سواء بسواء كيلا بكيل، ولا شيء يكون إلا مثله كيلا بكيل، ولا من الزبيب إلا من الزبيب كيلا بكيل. فإذا باع ثمر أو زرع أو ثمر بشيء مكيل لم يحسب التماثل، ولهذا منع. وهكذا الحديث الأخير في النهي عن الحبوب والزبيب وغيرها إلا العرايا. العرايا لا بأس أن يبيع ثمرا بخرصه، ثمرا بخرص فيه ثمرا فلا بأس، لأن عند الحاجة يكون الخرص قائم مقام الكيل. فإذا باع الثمرة في رؤوس النخل رطبا بخرصها تمرا لمسجد الحاجة إلى تمتع بالرطب فلا بأس مثل ما يريد، ويكون الخرص حينئذ قائم مقام الكيل للحاجة، فهذا بيع مستثنى فقط. والعرايا في خمسة أوسق فأقل، في المال خمسة أوسق لا بد يكون فيها أقل من خمسة أوسق، كما في حديث يقول رخص بالعرايا في المال خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شكوا من الضرر. ولهذا قال لا بد يكون دون خمسة أوسق عملا باليقين، ويكون بخاصها تمرا لا زيادة، ويكون يدا بيد يسلمنا التمر ويخلي بينه وبين الثمر. ودي صلى الله عليه وسلم يختار قد تلبت علينا الصلاة من ذلك حلو يجمد في مسجده إذا كان يتنبيه ويقول لك التوق ونحوه مثل المسجد صلى الله عليه وسلم يتنبيه فهذا تمر بتوق وخص فيه الحاجة وشف الحاجة لكن يتنبيه فهذا بالخيل وهذا بالخرص وهذه مسألة مستثناة خاصة على حسنة العرايا وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما نهى الله عنه من البيوع، وعن نبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونه رطبا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا فقد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. أما بعد، الحديثان الأولان يدلان على تحريم بيع الكلب وأن ثمنه خبيث، وزجر النبي عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور والقط، لا يجوز بيع القط ولا بيع الكلب، كما روى مسلم في صحيحه قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب. وهنا قال: نهى الرسول عن مهر البغي وثمن الكلب وحلوان الكاهن. حديث رافع: ثمن الكلب خبيث ومهر بغي خبيث كسب حجام خبيث. هذا يدل على تحريم هذه المكاسب الخبيثة التي ثمن الكلب وثمن القط كما تقدم، مهر البغي. البغي هي الزانية، ما تعطاه من في مقابل الزنا يقال له مهر ويقال له هجرة، وهذا حرام لأنه في مقابل الحرام، وكان في مقابل الحرام يكون حرام. الزنا حرام وما يدفع إليها في مقابل ذلك حرام ومنكر وسحق. هكذا مهر حلوان الكاهن ما يدفع إليه ليخبر عن المغيبات مشعوذين وطوهوس حتى يخبروا عن مسجد كذا وشسر كذا، أنا بتزوج وهني أبسط وما أبسط، وش يرى بكذا وش صار بكذا، مرضي كذا وش أسباب كذا، من هؤلاء المشعوذين. هل ما يعطى يدفع إليهم حرام، يعني رسولها عن سؤال السحرة والكهنة والقرافين وعن تصديقهم، فما يدفع إليهم بسبب أخبارهم التي يدعونها عن مغيبات كلهم منكر ومن الثمن حرام، فلا يجوز أن يدفع إليهم المال ولا يجوز أن يسألوا ولا يصدقوا أيضا ولو بغير مال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله شيء لو تلقى الأصوات وإلى يوم. وسئل الكهان قال: لا تأتوهم ليسوا بشيء. قال: من أتى كاهنا أو عرافا صدقوا من أبوه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يدعون علوم الغيب ويدعون يعرفون المغيبات، هؤلاء لا يؤتون أو يرى من حالهم من حوى كلامهم ومن عاداتهم ما يدل على أنهم يدعون علم الغيب أو استخدام الجن، هؤلاء لا يسألون ولا يصدقون ولا يعطون فلوس. وكذلك الفلوس اللي يعطون يقولون حرام عليه، الواجب أن يزجروا ويمنعوا ويستتابوا، فإن تابوا ولا وجب قتلهم إذا لم ينزجروا إلا بذلك تعزيرا لهم حتى لا يقع فساده في الأرض. والذي يشهد على دعوى الغيب يكون كافرا نسأل الله العافية. كان الله يقول جل وعلا قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما كسب الحجام فهذا سمي خبيث. النبي صلى الله عليه وسلم يسمي البصل والكراث شجرات خبيثتين والحجوم وخبيث ما فيه من الرائحة التكرية، والحجام كسب خبيث ما فيه من دناءة يكون في مقابل استخراج الدم فيه نوع خبز، لكن لا يكون حراما، ليس من جنس نهر البغي ولا من جنس حيوان كان ولا من جنس حيوان كلب، لا له خصوصيه خبزه ورداءته وكسب الردي، ولكن ليس بحرام مثل ما قال النبي في الثوم والبصل مثل ما شجر خلفه في الدهان. الحاصل انه ينبغي يكون في غير المأكل والمشرب. وعند حجم النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابو طيبه واعطاه اجره على حجامه، ولو كان حراما لم يعطه عليه الصلاه والسلام. اما حديث زيد بن ثابت وابي هريره في العرايا فهما يدلان على جواز العرايا، فالعرايا هو ما بين زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص في بيع العريه ان تؤخذ بخرصها تمرا ياكله اهله رطبا، وهكذا حديث ابي هريره انه يرخص في العرايا في خمسه اسق او بما دون خمسه اسق، والصواب بما دون لان الشك علماء اخذوه بما دون، لان الراوي شك قال خمسه او دون فيؤخذ بالاحتياط، ويكون شرط ذلك ان يكون دون خمسه اسق، والغسق 60 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى انه لا باس بالعرايا في اقل من 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهي يكون الانسان عنده تمر ولا يكون عنده نقود في الغالب ما يتيسر له الشراء من نقود، فيشتري ثمرة نخلة أو نخلتين بالخرص ويسلم له تمر مقابل ذلك. فإذا خرصوا النخلة مثلا 20 صاع أعطاهم 20 صاع من التمر، خرصوها 30 أعطاهم 30 مثل بمثل، لكن هذا بالكيل والرطب يكون بالخرص ما يؤول إلى تمرا، تخرص هذه النخلة أو النخلات بما تؤول إليه إذا يبس إذا أثمرت، ويخرج مقابلها من صاحب العرية من صاحب المال الذي يريد الشراء يأخذ مقابلها تمرا أصواعا بأصواع مثل بمثل، هذه العراية. ولا شرط أن يكون فيها أقل من خمسة أسر، وشرط أن يكون يدا بيد، هذا يسلم التمر وهذا يخلي بينه وبين النخلة أو النخلات، ويكون بالخرص خرصها تمرا. وإذا كان يستطيع النقود يستلم بغي يشتري بالنقود ويدعها الأمر مشترك يشتري بالنقود هكذا أبعد له عن الشبهة. حديث ابن عمر رضي الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أجرت فثمر الله البائع إلا يشتري تام مبتاع، إذا باع نخلا قد نقحت تعبير التلقيح فثمر البائع، لأن قد ظهرت تكون البائع تبقى على حساب البائع إلى أن تنضج ثم يأخذها البائع مشروط على المشتري، إلا يشتري المبتاع ومثل ترى أنها ترى ثمر لي، فإذا شرطها المبتاع هي التي المشتري إذا شرطها، ولا في الأصل أنها بعد التأبير تكون البائع، أما قبل التأبير فهي المشتري إذا معناها قبل أن يعبر، ولو كان قد أطلع لكن ما بعد شقق ولا بعد أبر يكون المشتري، فإن كان قد أبر فهو للبائع، إلا يشتري ظهر المبتاع المشتري اشترط فترى النخل والثمرة لي، ما يدخل على هذا اشترط هذا على البائع يكون ثمرة له مع الأصل. هكذا من باع عبد له مال فما له مال للبائع إلا يشترطه مشتري، إذا باع عبد مثلا له مال باع عبد له فرس له سلاح فيتبعه فهي للبائع ما تكون تبعه هو للبائع، إلا يشترطه المشتري ترى فرسه معه ترى سلاحه معه إلا الثياب العادة الثياب يلبسها الشيء الذي يتبعه العادة، هذا يكون تبع له ملابس عادية يكون تبعه يكون تبع له سواء ثياب الجمال أو ثياب العادة يكون تبع له. أما المال المنذ ليس مما يتبعه في العادة مثل السلاح مثل المطية مثل الفرس مثل أثاث البيت هذا يكون البائع، إلا أي شرطه المشتري إذا شرطه فهو له المسلمون على شروطهم. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب العرايا وغير ذلك، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. باب السلام. صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على نبينا وأصحابه ويتدى. أما بعد، هذه الحديث دلالة الأول منها والثاني يتعلق بيع الطعام وما في حكم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام من اشترى طعاما حتى يستوفي، ينهى من اشترى طعاما يبيع حتى يستوفي، كما دل عليه حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها تدل على أنه يجوز بيع الطعام حتى يستوفى. قال ابن عمر: كنا نضرب على ذلك حتى ننقله من على السوق إلى السلف حتى نبيعه إلى رحال. قال ابن عباس: وما أظن إلا غير الطعام مثله، فلا يباع شيء حتى يستوفى ويقبض. ويدل على هذا أيضا حديث أبي ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحاله. وهكذا حديث عبد الله بن عوف العاص رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل سلم البيع ولا بيع ما ليس عندك. حديث ابن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. هذا يدل على هذه كلها تدل على انه لا يباع المبيع وانت ما قبضته، لان ما دام عند البائع فهو ليس في قدرته وهو محل خطر، قد تستوفيه وقد لا تستوفيه، قد يبدو للبائع اشياء تحول بينك وبين قبضه، فلا تبع حتى تستوفي وتقبض سواء كان طعاما او غير طعام. واذا كان الطعام بالكيل حتى يكتال ايضا، وان كان بالجزاف حتى يقبض ويستوفى. وهكذا الابل والبقر والغنم والامور الاموال الاخرى حتى تقبض، وما جرت العاده بالعرف الذي تقبض به بالتخليه كالعقار والارض ونحو ذلك، او بالنقل كقبض قبض البعير، قبض الشاة، قبض المتاع، قبض السيارة، هي حتى تزول يد البائع حتى تستقرض المشتري عليه. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. خطب الناس مولته عن فتح مكة، ومن يله ان الله حرم بيع الخمر لانها خبيثه، وبيعها اهانه على شربها. والله يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم حرم الخمر عشره، بل لعن فيها عشره، لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصره ومعتصره وحامله ومحولة إليه وبائعها ومشتريها وأكلها العشرة. الخمر نفسها ملعونة، المذمومة قبيحة منكرة، وهكذا من ذكر. لعل الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحولة إليه وبايعها واشتريها واكل ثمنها والشارب والساقي كلهم ملعونون نعوذ بالله. فيجب الحذر من هذا الشراب الخبيث الذي يغتال العقول ويسبب الوقوع في انواع من الشرور لفساد العقل. وهما اسكر فهو خمر من انواع المشارب والمآكل الحشيشه والحبوب المسكره وانواع الاشربه التي تغير العقل كلها تسمى خمر. قال عليه الصلاه والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر خمر. واكل الميته حرم الله بيعها لانها لا يجوز اكلها خبيثه نجسه فلا تباع الا من السمك. الجراد كالسمك يباع حيا وميتا وهكذا السمك حيا وميتا فهو باع لنا كما في حديث ابن عمر وحين الميت الثاني والدمان. فالميت الثاني الجراد هو الحوت والدمان كبد والطحان والخنزير كذلك. هذا النوع الثالث الخنازير محرم بيعها واكلها جميعا بخفتها فلا تؤكل ولا تباع. والأصنام الصور لا تباع لأنها تشبيه بخلق الله ومضاعة لخلق الله ولأنها من أسباب الشرك. فإن وجود الأصنام والصور في البيوت والمنازل المتعبدات من أسباب الشرك ولا سيما إذا كانت من صور المعظمين كالملوك والرؤساء والعلماء والعلماء وأشباههم من يعظم. فإن المشركين كانوا في غابر الأزمان يعبدون صور ملوكهم ومعظميهم وهكذا من بعدهم تبعهم بذلك إلى يومنا هذا. فلهذا حرم الله بيع الأصنام كلها سواء كانت على صور الحيوانات أو بني آدم أو الطيور أو غير ذلك لأن بيعها وسيلة إلى سد كثير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهرون بخلق الله. وفي الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلا يجوز بيع الصور لا النسائية ولا الرجالية ولا صور الحيوان البهيم ولا صور بني آدم كلها ممنوعة لأن الله حرمها وحرم ثمنها. فقيل يا رسول الله أردت الشحوم الميتة الشحوم يطلع بها السموم ودامها الجنون تصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام. ثم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جمعوها ثم باعوها وأكلوا أدمانها ليتحيلوا قالوا ما حرم علينا إلا أكل إنما نأكل. فجملوها إن أذابوها بيعوها على النار حتى صارت لوبا صارت دهنا قال ما بين سحب بين دهن. ثم أكل الثمن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعاطيهم هذه الحيل. واليهود أصحاب الحيل وجوء على محارم الله فلا يجي المسلم التشبه بهم في الصحة ما حرم الله كأكل شحومين أو استعمالها في ما ذكر من دهن السهم والاستسباح ودهن الجلود بل يجب إطلاقها أما أنت لحمها وشحمها كل حرم لا يستعمل لا الشحم ولا اللحم إلا الجلد إذا دبر فلا بأس إذا دبر جلد بيته من الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها ما يؤكل لحم إذا دبر حل صار الدماء وله طهورة. أما اللحم والشحم نجس خبيث يجب إطلاقه. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من نسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أدل معلوم. باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقيه فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له فأعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله قط، فقال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهله. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها. أما بعد، هذه الأربعة كلها تتعلق بشؤون البيع وأحكام البيع والشروط فيه. الأول ما يتعلق بالسلم، والسلم هو شراء المحيلات أو الموزونات والموصوفات المنضبطة من الذمة، يقال السلم. إذا نقد الثمن وأجل مثمن في الذمة إلى أجل معلوم يسمى سلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار، أهل المدينة من الأنصار يسلفون في الثمار، يشتروا الثمار من الذمم، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا العمل جاري عند الناس من قديم الدهر، يستعمله الناس مع الفلاحين ويقال له السلم، ويقال له السلف، ويقال له الاستدالة، ويقال له مداينة، لا أسمع في عرف الناس. والضابط في هذا أن من أراد يشتري شيء من ذمة أحد فيكون ذلك بصفة مضبوطة، يعني بأوصاف معلومة وآجال معلومة حتى لا يكون نزاع. إن كان حبوبا فلا بد من كيل معلوم، هكذا الثمار كيل معلوم، وإن كان غير ذلك لا بد من صفات معلومة، وإن كان وزن وزن معلوم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أسلف شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فيقول مثلا: فمن ذمتك مثلا 1000 صاع من الحنطة ومن الذرة ومن الرز، كل صاع بريال، كل صاع بريالين إلى أجل معلوم، إلى انسلاح للحجة، إلى انسلاح المحرم، إلى انسلاح صبر، إلى دخول صبر، إلى دخول ربيع أول، أجل معلوم. هكذا إذا كان حيوان من صفة كذا وصفة كذا وسن كذا إلى أجل معلوم، أو شيء موزون من من الحديد أو النحاس أو القطن أو غير ذلك وسم معلوم إلى أجل معلوم لا بأس بذلك. هكذا السيارات الآن تسمى السيارة معروف مديلة مضبوطة بالصفات إلى أجل معلوم سنة سنتين يسلم هذا يقدر له الثمن الآن يعطي الثمن 1000 2000 10 20 ألف إلى أجل معلوم يسلم له السيارة أو يسلم له التمر أو يسلم له الرز أو الحنطة أو الذرة أو القطن لا بد يكون معلوم إما بوزن كان يوزن أو بشيء إذا كان يكال أو بالصفات المنضبطة في مثل الحيوانات والسيارات وأشبه ذلك. حديث ثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة قال لها بريرة مملوكة جاءت إليها وقالت إن سادتي نفاتت عمامي على السيارات في كل عام وقية يعني اشترت نفسها منهم وهذا يسمى مكاتبة العبد أو الأمة اشترى نفسه من سادته قال يا سادتي يا عمي فلان ويا عمتي فلانة أنا بشتري نفسي حتى يعتق حتى يكون حر يتفق مع سيده على شيء معلوم مثل 1000 ريال يعطيهم كل شهر 100 ريال أو 10,000 ريال يعطيهم كل سنة 1000 ريال هذا يسمى المكاتبة. فإذا تم أدى ما عليه حتى هذه رؤى يقال لها بريرة عابر شارته على سعواء كل بقية في سنة 9 سنين هذا الإنسان يسمى الآن بيع التقسيط يتبقى معهم على 9 أقساط كل سنة 40 ريال وهي بقية. جاءت تستعين عائشة في الثمن فقالت لها عائشة أنا أحب أهلك أن أعدها لهم يعني نقدا ما في التأجيل ويكون ولاؤك لي فعلت شاورتهم أبوا إلا يكون الولاء لهم الولاء يعني متعلقات العتق يكون هو عصبتها لو ماتت تكون هم أولياءها هم يرثونها ويرثون ذريتها لأنهم عصبتها. فلما قال لهم لا أبوا قالوا لا إلا يكون الولاء لهم فيكون ولاء العتيقة لهم حيث لو ماتت ورثوها ورثوا أبنائها لهم مثل يكون لهم ورثة وإذا لم يكن لها ورثة ورثوها. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأمرها أن تشتريها وتعتقها والولاء لها وقال والولاء لبناتها خطب الناس عليه الصلاة والسلام وأخبرهم ما بقى نابا الناس يستفوق ليس في كتاب الله ما كان يشد ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان بأشهر وقال كتاب الأجل في حكم الله وشرعا ليس من شرطه المنصوص في القرآن لا القرآن في حكم الله في شرع الله وإن كان 100 شهر وإن كان الله صاحب 100 مرة أكده وباطل فالله الله أحق شرط الله أوثق من شرط الناس وإنما الولاء لمن أعتق فجاء الولاء لمن أعتق العبد والأمة لأنه صاحب النعمة المعتق صاحب النعمة فيكون له الولاء. وفي هذا دليل على جواز بيع التقسيط وأن إذا باع إنسان أرض بإقساط أو بيت أو جمل أو سيارة إلى إقساط لا بأس إذا كانت الأجال معلومة إذا قال اشتري مني هالبيت 100,000 ريال كل سنة 10,000 أو هالسيارة 50,000 كل سنة 5,000 وكل شهر 1,000 ريال ما هي بأس يسمى بيع التقسيط إذا كانت الأجال معلومة والمبيع معلوم عند البائع مملوك عند البائع حاضر سيارة حاضرة الأرض عنده مملوك الله البيت مملوك الله ثم بعد أقساط لا حرج فيها. أما حديث جابر حديث أبي هريرة بن حرص الآخر وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشروط في البيع وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له فأعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم قد عالي وضربه فسار فإن لم يسر مثله قط فقال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستخليت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارس لك يسري فقال أتراني ما كسبتك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباب فلا تناجشوه ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يأخذ على خطبة أخيه ولا تسألوا المرأة الطلاق أختها لتكفي ما في إنائها حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل فدعي أهل حتى عيب فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ربه ودعا لك سار سيفا لم يسر إلى الله ثم قال له النبي يعنيه بأغية فلم يجد به حتى باعه إياه عليه الصلاة والسلام فلما قدم المدينة أتاه جبرائيل فأتاه بجهازة الجمل وكان قد استرطى حملان إلى أهل استرطى عليه وسلم أن يكون له ظهر حتى يصل المدينة فلما وصل المدينة أتى بجمل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لو لاقى زاد له وأرجح له ثم قال أتراني ما تسكت في أخذ الجمل خذ جملك وتضعك فأعطاه الجمل وأخذ الخوان والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا ليعلم الناس الحكم ونستفيدوا من هذه الأحكام التي فعلها صلى الله عليه وسلم منها ينبغي المؤمن أن يرفق بأخيه ويساعده على الخير ولا سيما إذا أعيب عيره أو فرسه أو نحو ذلك أن يساعده بما يرى من مال أو دعاء لأخيه منها أنه لا مانع يماكس في البيع والمواكسة مكاثرة يقول البائع كذا أو المشتري كذا البائع في بمئة والمشتري يقول على هذه 80-90 كذا هذا المواكسة لا بأس بها بين البائع والمشتري والبائع له رضا لا يبيع لما يرضى هذه المواكسة ما لها مكاثرة يعني يطلب المشتري التنزيل والبائع يطلب الراحة وفي من الفوائد حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وجوده وكرمه عليه الصلاه والسلام كان حسن الخلق كلمه المعاشره كلمه المحادثه عليه الصلاه والسلام جلوى جوابا كريما اعطاه الجمل واعطاه الثمن جميعا عليه الصلاه والسلام والمقصود هو بيان الحكم الشرعي حتى يعلم الناس حكمه لا باس لان مهندس لا يعرف الشيء فلا باس ان يعطه المبيع بعدما يشتري يرده اليه هبه وجودا وكرما ولا باس بالشرط الانسان يشتري شيئا ويصرف عليه الشرط لا يفعل بالشرط كان يقول له البائع انا اشتغل عليك من البعيد يكون تحتي حتى اصل بلد حتى وصلنا بلد او يقول البلد تكون لي شكرا سنه بعد السنه اسال مهلك او الدكان اكون ليدي سنه حتى اسلم مهولا فما اشتهى الى الشروط الدائره لا باس بها. والحديث الثاني عن الحديث الواضح رضي الله عنه في مسائل خمس الاولى انه عن بيع الحاضر الباب تقدم الحديث السابق ما بيع الحاضر الباب يعني ان المحروم البلد لا يتولى بيع الوافدين من الباب وغير الباب لانه يتولى البيع له كافر الناس سدد على الناس لانه يعلم السعر فيكون الناس فيكون على الناس على مشقه ولقيته البلد هم يبيعون قادمون هم يبيعون لانفسهم لان بيعهم يكون ارخص للناس وانفع للناس وارخص للناس ولهذا قال عليه الصلاه والسلام دعوا الناس يفرق الله بعضهم من بعض فيبيع القادم سواء كان بدويا او حضاريا يبيع القادم من دهن من حبوب من اقف من حيوانات كل البيع باس حتى يكون هذا ارخص للمسلمين واقل لطرح الاسعار. والمساله الثالثه التناجس من قال لا تناجس والتناجس والانسان يريد اشتراءه ما يريد اشتراءه المغالطه والجزاء ثم لا ينفع الزائع او لا تدوي المشتري او يتلعن هذا لا يزيد الا اذا كان له رغبه اذا كان ما له رغبه لا يزيد